أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. لكنه غفرانٌ مخصوصٌ عند جمهور أهل العلم بما دون الكبائر، إذ لا تُكفِّرها غير التوبة ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت متعلِّقةً بحقوق العباد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفِّراتٌ لما بينهن إذا اجتُنِبَت الكبائر. متفق عليه. وهو بكل حال فضلٌ عظيم وخصيصةٌ جليلةٌ لهذا الشهر، يستبين بها رفعةُ مقامه وعلوُّ منزلته وتفرُّده على غيره بمزيد الإكرام. ومنها أن فيه ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ. وهي الليلة المباركة التي ذكرها سبحانه بقوله: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. وهي الليلة التي من قامها إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. ومنها أيضًا أنه شهر الصبر، إذ الصبر لا تظهر حقيقته وتتضح صورته أكثر من ظهورها في الصيام، فإنه نصف الصبر، والصابر يُوفَّى أجره بغير حساب، كما قال سبحانه: إنما يُوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها أن فيه دعوةً مستجابةً لكل مسلم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسنادٍ جيدٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل مسلمٍ دعوةٌ مستجابةٌ يدعو بها في رمضان. وهذا باعثٌ قوي، باعثٌ قويٌّ للعبد يحمله على احتبال هذه الفرصة واغتنام هذه الفضيلة بالازدلاف إلى مولاه محبةً وشوقًا، تضرُّعًا وانكسارًا، واضطراحًا على بابه سبحانه، والتجاءً إلى جنابه، أملًا في الحظوة عنده، وطمعًا في الرفعة لديه. ولا غرو بعد هذا يا عباد الله أن يكون صيام هذا الشهر سببًا لتحقيق العبودية لله رب العالمين، إذ لا إمساك ولا إفطار إلا على الصفة التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الزمن الذي حدَّه، فإن الصائم عبدٌ لله، لا تتحقق عبوديته إلا بعبادته سبحانه، وألا فجماع الدين، فإن الصائم عبدٌ لله لا تتحقق عبوديته إلا بعبادته سبحانه وحده بما شرع. فجماع الدين ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع. ولن يصح للصائم صيامٌ ولا عبادة إلا إذا وزنت بهذا الميزان الذي تقوم كفتاه على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،